صحيح الترغيب والترهيب. كتاب الصدقات، الجزء الثاني، الترغيب في العمل على الصدقة بالتقوى، والترهيب من التعدي فيها والخيانة، واستحباب ترك العمل لمن لا يثق بنفسه، وما جاء في المكاسين والعشارين والعرفاء. عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: العامل على الصدقة بالحق لوجه الله عز وجل كالغازي في سبيل الله حتى يرجع إلى أهله. رواه أحمد واللفظ له، وأبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه. وقال الترمذي: حديث حسن. ورواه الطبراني في الكبير عن عبد الرحمن بن عوف، ولفظه: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العامل إذا استعمل فأخذ الحق وأعطى الحق لم يزل كالمجاهد في سبيل الله حتى يرجع إلى بيته. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الخازن المسلم الأمين الذي ينفذ ما أمر به فيعطيه كاملا موفرا طيبة به نفسه، فيدفعه إلى الذي أمر له به أحد المتصدقين. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خير الكسب كسب العامل إذا نصح. رواه أحمد ورواته ثقات. وعن سعد بن عبادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له: قم على صدقة بني فلان، وانظر أن تأتي يوم القيامة ببكر تحمله على عاتقك أو كاهلك له رغاء يوم القيامة. قال: يا رسول الله، اصرفها عني. فصرفها عنه. رواه أحمد والبزار والطبراني، ورواة أحمد ثقات، إلا أن سعيد بن المسيب لم يدرك سعدا. ورواه البزار أيضا عن ابن عمر قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سعد بن عبادة فذكر نحوه. ورواته محتج بهم في الصحيح: البكر بفتح الباء الموحدة وسكون الكاف، هو الفتي من الإبل، والأنثى بكرة. وعن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من استعملناه على عمل فرزقناه رزقا، فما أخذ بعد ذلك فهو غلول. رواه أبو داود. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثه على الصدقة فقال: يا أبا الوليد، اتق الله، لا تأتي يوم القيامة ببعير تحمله له رغاء، أو بقرة لها خوار، أو شاة لها ثغاء. قال: يا رسول الله، إن ذلك لكذلك. قال: إي والذي نفسي بيده. قال: فوالذي بعثك بالحق لا أعمل لك على شيء أبدا. رواه الطبراني في الكبير وإسناده صحيح. الرغاء بضم الراء وبالغين المعجمة، والمد صوت البعير، والخوار بضم الخاء المعجمة صوت البقرة، والثغاء بضم الثاء المثلثة وبالغين المعجمة ممدودة هو صوت الغنم. وعن عدي بن عميرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من استعملناه منكم على عمل فكتمنا مخيطا فما فوقه كان غلولا يأتي يوم القيامة. فقام إليه رجل أسود من الأنصار كأني أنظر إليه، فقال يا رسول الله اقبل عني عملك. قال وما لك؟ قال سمعتك تقول كذا وكذا. قال وأنا أقوله الآن، من استعملناه منكم على عمل فليجئ بقليله وكثيره، فما أوتي منه أخذ وما نهي عنه انتهى. رواه مسلم وأبو داود وغيرهما. وعن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة، فلما قدم قال هذا مالكم وهذا أهدي لي. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فحمد الله وأثنى عليه ثم قال أما بعد، فإني أستعمل الرجل منكم على العمل مما ولاني الله، فيأتي فيقول هذا مالكم وهذه هدية أهديت لي، أفلا جلس في بيت أبيه وأمه حتى تأتيه هديته إن كان صادقا؟ والله لا يأخذ أحد منكم شيئا بغير حقه إلا لقي الله يحمله يوم القيامة، فلا أعرفن أحدا منكم لقي الله يحمل بعيرا له رغاء ولا بقرة لها خوار أو شاة تيعر. ثم رفع يديه حتى رؤي بياض إبطيه يقول اللهم هل بلغت؟ بصر عيني وسمع أذني. رواه البخاري ومسلم وأبو داود. اللتبية بضم اللام وسكون التاء المثنات فوق وكسر الباء الموحدة بعدها ياء مثنات تحت مشددة ثم هاء تأنيث، نسبة إلى حي يقال لهم بنو لتب بضم اللام وسكون التاء، واسم ابن اللتبية عبد الله. وقوله تيعر هو بمثنات فوق مفتوحة ثم مثنات تحت ساكنة ثم عين مهملة مفتوحة وقد تكسر أي تصيح، واليعار صوت الشاة. وعن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم ساعيا ثم قال انطلق أبا مسعود، لا ألفينك تجيء يوم القيامة على ظهرك بعير من إبل الصدقة له رغاء قد غللته. قال فقلت إذا لا أنطلق. قال إذا لا أكرهك. رواه أبو داود. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني ممسك بحجزكم عن النار، هلم عن النار وتغلبونني، تقاحمون فيه تقاحم الفراش أو الجنادب، فأوشك أن أرسل بحجزكم وأنا فرطكم على الحوض فتردون علي معا وأشتاتا، فأعرفكم بسيماكم وأسمائكم كما يعرف الرجل الغريبة من الإبل في إبله، ويذهب بكم ذات الشمال وأناشد فيكم رب العالمين فأقول أي رب أمتي، فيقول: يا محمد، إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم كانوا يمشون بعدك القهقرى على أعقابهم، فلا أعرفن أحدكم يوم القيامة يحمل شاة لها ثغاء فينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك. فلا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل بعيرا له رغاء فينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك. فلا أعرفن أحدكم يأتي يوم القيامة يحمل فرسا له حمحمة ينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك. فلا أعرفن أحدكم يوم القيامة يحمل سقاء من أدم ينادي: يا محمد يا محمد، فأقول: لا أملك لك شيئا، قد بلغتك. رواه أبو يعلى والبزار، إلا أنه قال: قشعا مكان سقاء، وإسنادهما جيد إن شاء الله. الفرط بالتحريك هو الذي يتقدم القوم إلى المنزل ليهيئ مصالحهم، والحجز بضم الحاء المهملة وفتح الجيم بعدهما زاي، جمع حجزة بسكون الجيم، وهو معقد الإزار وموضع التكة من السراويل. والحمحمة بحاءين مهملتين مفتوحتين هو صوت الفرس. وتقدم تفسير الثغاء والرغاء. والقشع مثلثة القاف وبفتح الشين المعجمة، هو هنا القربة اليابسة، وقيل بيت من أدم، وقيل هو النطا، وهو محتمل الثلاثة، غير أنه بالقربة أمس. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المعتدي في الصدقة كمانعها. رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه وابن خزيمة في صحيحه، كلهم من رواية سعد بن سنان عن أنس. وقال الترمذي: حديث غريب، وقد تكلم أحمد بن حنبل في سعد بن سنان. ثم قال: وقوله المعتدي في الصدقة كمانعها، يقول: على المعتدي من الإثم كما على المانع إذا منع. قال الحافظ: وسعد بن سنان وثق كما سيأتي. فصل. ورواه يعني حديث عثمان بن أبي العاص الذي في الضعيف في الأوسط، ولفظه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تفتح أبواب السماء نصف الليل فينادي مناد: هل من داع فيستجاب له؟ هل من سائل فيعطى؟ هل من مكروب فيفرج عنه؟ فلا يبقى مسلم يدعو بدعوة إلا استجاب الله له، إلا زانية تسعى بفرجها أو عشارا. وعن أبي الخير قال: عرض مسلمة بن مخلد، وكان أميرا على مصر، على رويفع بن ثابت رضي الله عنه أن يوليه العشور، فقال: إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن صاحب المكس في النار. رواه أحمد من رواية ابن لهيعة والطبراني بنحوه، وزاد: يعني العاشر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمراء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا، يتذبذبون بين السماء والأرض، ولم يكونوا عملوا على شيء. رواه أحمد من طرق الرواة بعضها ثقات. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأمراء، ويل للعرفاء، ويل للأمناء، ليتمنين أقوام يوم القيامة أن ذوائبهم معلقة بالثريا يدلدلون بين السماء والأرض، وأنهم لم يلوا عملا. رواه ابن حبان في صحيحه والحاكم واللفظ له، وقال صحيح الإسناد. وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليأتين عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدرك ذلك منكم فلا يكونن عريفا ولا شرطيا ولا جابيا ولا خازنا. رواه ابن حبان في صحيحه. الترهيب من المسألة وتحريمها مع الغنى، وما جاء في ذم الطمع، والترغيب في التعفف والقناعة والأكل من كسب يده. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تزال المسألة بأحدكم حتى يلقى الله تعالى وليس في وجهه مزعة لحم. رواه البخاري ومسلم والنسائي. المزعة بضم الميم وسكون الزاي وبالعين المهملة هي القطعة. وعن سمرة بن جندب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما المسائل كدوح يكدح بها الرجل وجهه، فمن شاء أبقى على وجهه ومن شاء ترك، إلا أن يسأل ذا سلطان أو في أمر لا يجد منه بدا. رواه أبو داود والنسائي والترمذي. وعنده: المسألة كد يكد بها الرجل وجهه، الحديث. وقال: حديث حسن صحيح. ورواه ابن حبان في صحيحه بلفظ كد في رواية وكدوح في أخرى. الكدوح بضم الكاف آثار الخموش. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: المسألة كدوح في وجه صاحبها يوم القيامة، فمن شاء استبقى على وجهه، الحديث. رواه أحمد ورواته كلهم ثقات مشهورون. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس في غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم، جاء يوم القيامة بوجه ليس عليه لحم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فتح على نفسه باب مسألة من غير فاقة نزلت به أو عيال لا يطيقهم، فتح الله عليه باب فاقة من حيث لا يحتسب. رواه البيهقي، وهو حديث جيد في الشواهد. وعن عائذ بن عمرو رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يسأله فأعطاه، فلما وضع رجله على أسكفة الباب قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلمون ما في المسألة ما مشى أحد إلى أحد يسأله. رواه النسائي. ورواه الطبراني في الكبير من طريق قابوس عن عكرمة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعلم صاحب المسألة ما له فيها لم يسأل. وعن عمران بن حسين قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مسألة الغني شين في وجهه يوم القيامة. رواه أحمد بإسناد جيد، والطبراني في الكبير. وعن ثوبان رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من سأل مسألة وهو عنها غني كانت شينا في وجهه يوم القيامة. رواه أحمد والبزار والطبراني، ورواة أحمد محتج بهم في الصحيح. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وهو غني عن المسألة يحشر يوم القيامة وهي خموش في وجهه. ورواه الطبراني في الأوسط بإسناد لا بأس به. وعن مسعود بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أتي برجل يصلي عليه فقال: كم ترك؟ قالوا: دينارين أو ثلاثة. قال: ترك كيتين أو ثلاث كيات. رواه البيهقي من رواية يحيى بن عبد الحميد الحماني. وعن حبشي بن جنادة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سأل من غير فقر فكأنما يأكل الجمر. رواه الطبراني في الكبير، ورجاله رجال الصحيح، وابن خزيمة في صحيحه والبيهقي، ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الذي يسأل من غير حاجة كمثل الذي يلتقط الجمر. ورواه الترمذي من رواية مجالد عن عامر عن حبشي أطول من هذا، ولفظه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع وهو واقف بعرفة أتاه أعرابي فأخذ بطرف ردائه فسأله إياه فأعطاه وذهب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المسألة لا تحل لغني ولا لذي مرة سوي إلا لذي فقر مدقع أو غرم مفضع، ومن سأل الناس ليثرى به ماله كان خموشا في وجهه يوم القيامة وردفا يأكله من جهنم، فمن شاء فليقلل ومن شاء فليكثر. قال الترمذي: حديث غريب. زاد فيه رزين: وإني لأعطي الرجل العطية فينطلق بها تحت إبطه وما هي إلا النار. فقال له عمر: ولم تعطي يا رسول الله ما هو نار؟ فقال: أبى الله لي البخل وأبوا إلا مسألتي. قالوا: وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغديه أو يعشيه. وهذه الزيادة لها شواهد كثيرة، لكني لم أقف عليها في شيء من نسخ الترمذي. المرة بكسر الميم وتشديد الراء هي الشدة والقوة، والسوي بفتح السين المهملة وتشديد الياء هو التام الخلق السالم من موانع الاكتساب. يثرى بالثاء المثلثة أي يزيد ماله به. والردف يأتي وكذا بقية الغريب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليستقل أو ليستكثر. رواه مسلم وابن ماجه. وعن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل مسألة عن ظهر غنى استكثر بها من ردف جهنم. قالوا: وما ظهر غنى؟ قال: عشاء ليلة. رواه عبد الله بن أحمد في زوائده على المسند، والطبراني في الأوسط، وإسناده جيد. وعن سهل بن الحنظلية رضي الله عنه قال: قدم عيينة بن حصن والأقرع بن حابس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألا، فأمر معاوية فكتب لهما ما سألا. فأما الأقرع فأخذ كتابه فلفه في عمامته وانطلق، وأما عيينة فأخذ كتابه وأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم مكانه، فقال: يا محمد، أتراني حاملا إلى قومي كتابا لا أدري ما فيه كصحيفة المتلمس؟ فأخبر معاوية بقوله رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من النار. قال النفيلي، وهو أحد رواته في موضع آخر من جمر جهنم، فقالوا: يا رسول الله، وما يغنيه؟ وقال النفيلي في موضع آخر: وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: قدر ما يغديه ويعشيه. رواه أبو داود واللفظ له وابن حبان في صحيحه، وقال فيه: من سأل شيئا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا: يا رسول الله، ما يغنيه؟ قال: ما يغديه أو يعشيه، كذا عنده، أو يعشيه بألف. ورواه ابن خزيمة باختصار، إلا أنه قال: قيل: يا رسول الله، وما الغنى الذي لا ينبغي معه المسألة؟ قال: أن يكون له شبع يوم وليلة، أو ليلة ويوم. قوله: كصحيفة المتلمس، هذا مثل تضربه العرب لمن حمل شيئا لا يدري هل هو يعود عليه بنفع أو ضر. وأصله أن المتلمس، واسمه عبد المسيح، قدم هو وطرفة بن العبد على الملك عمرو بن المنذر، فأقام عنده، فنقم عليهما أمرا، فكتب إلى بعض أماله يأمره بقتلهما، وقال لهما: إني قد كتبت لكما بصلة، فاجتازا بالحيرة. فأعطى المتلمس صحيفته صبيا فقرأها، فإذا فيها الأمر بقتله، فألقاها، وقال لطرفه: افعل مثل فعلي، فأبى عليه، ومضى إلى عامل الملك، فقرأها وقتله. قال الخطابي: اختلف الناس في تأويله، يعني حديث سهل، فقال بعضهم: من وجد غداء يومه وعشاءه لم تحل له المسألة على ظاهر الحديث. وقال بعضهم: إنما هو في من وجد غداء وعشاء على دائم الأوقات، فإذا كان عنده ما يكفيه لقوته المدة الطويلة حرمت عليه المسألة. وقال آخرون: هذا منسوخ بالأحاديث التي تقدم ذكرها، يعني الأحاديث التي فيها تقدير الغنى بملك 50 درهما أو قيمتها، أو بملك أوقية أو قيمتها. قال الحافظ رضي الله عنه: ادعاء النسخ مشترك بينهما، ولا أعلم مرجحا لأحدهما على الآخر. وقد كان الشافعي رحمه الله يقول: قد يكون الرجل بالدرهم غنيا مع كسبه، ولا يغنيه الألف مع ضعفه في نفسه وكثرة عياله. وقد ذهب سفيان الثوري وابن المبارك والحسن بن صالح وأحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي إلى أن من له 50 درهما أو قيمتها من الذهب لا يدفع إليه شيء من الزكاة. وكان الحسن البصري وأبو عبيد يقولان: من له 40 درهما فهو غني. وقال أصحاب الرأي: يجوز دفعها إلى من يملك دون النصاب، وإن كان صحيحا مكتسبا، مع قولهم: من كان له قوت يومه لا يحل له السؤال، استدلالا بهذا الحديث وغيره. والله أعلم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الناس ليثرى ماله فإنما هي رضف من النار ملهبة، فمن شاء فليقل، ومن شاء فليكثر. رواه ابن حبان في صحيحه. الرضف بفتح الراء وسكون الضاد المعجمة بعدها فاء هو الحجارة المحماة. وعن أسلم قال: قال لي عبد الله بن الأرقم: أدللني على بعير من العطايا أستحمل عليه أمير المؤمنين. قلت: نعم، جمل من إبل الصدقة. فقال عبد الله بن الأرقم: أتحب لو أن رجلا بادنا في يوم حار غسل ما تحت إزاره ورفغيه ثم أعطاكه فشربته؟ قال: فغضبت وقلت: يغفر الله لك، لم تقول مثل هذا لي؟ قال: فإنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم. رواه مالك. البادن السمين، والرفغ بضم الراء وفتحها وبالغين المعجمة هو الإبط، وقيل وسخ الثوب، والأرفاغ المغابن التي يجتمع فيها العرق والوسخ من البدن. وعن علي رضي الله عنه قال: قلت للعباس: سل النبي صلى الله عليه وسلم يستأملك على الصدقة. فسأل قال: ما كنت لأستأملك على غسالة ذنوب الناس. رواه ابن خزيمة في صحيحه. وعن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 أو 8 أو 7، فقال: ألا تبايعون رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وكنا حديث عهد ببيعة، فقلنا: قد بايعناك يا رسول الله. ثم قال: ألا تبايعون رسول الله؟ فبسطنا أيدينا وقلنا: قد بايعناك يا رسول الله، فعلام نبايعك؟ قال: أن تعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، والصلوات الخمس، وتطيعوا، وأسر كلمة خفية، ولا تسألوا الناس شيئا. فلقد رأيت بعض أولئك النفر يسقط صوت أحدهم فما يسأل أحدا يناوله إياه. رواه مسلم والترمذي والنسائي باختصار. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: بايعني رسول الله صلى الله عليه وسلم 5، وأوثقني 7، وأشهد الله علي 9، ألا أخاف في الله لومة لائم. قال أبو المثنى: قال أبو ذر: فدعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هل لك إلى البيعة ولك الجنة؟ قلت: نعم. وبسطت يدي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يشترط: على ألا تسأل الناس شيئا. قلت: نعم. قال: ولا صوتك إن سقط منك حتى تنزل فتأخذه. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 6 أيام ثم اعقل يا أبا ذر ما يقال لك بعد. فلما كان اليوم 7 قال: أوصيك بتقوى الله في سر أمرك وعلانيته، وإذا أسأت فأحسن، ولا تسألن أحدا شيئا، وإن سقط صوتك ولا تقبضن أمانة. رواه أحمد، ورواته ثقات. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم 7: بحب المساكين، وأن أدنو منهم، وأن أنظر إلى من هو أسفل مني ولا أنظر إلى من هو فوقي، وأن أصل رحمي وإن جفاني، وأن أكثر من قول لا حول ولا قوة إلا بالله، وأن أتكلم بمر الحق، وألا تأخذني بالله لومة لائم، وألا أسأل الناس شيئا. رواه أحمد والطبراني من رواية الشعبي عن أبي ذر ولم يسمع منه. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم سألته فأعطاني، ثم قال: يا حكيم، هذا المال خضر حلو، فمن أخذه بسخاوة نفس بورك له فيه، ومن أخذه بإشراف نفس لم يبارك فيه، وكان كالذي يأكل ولا يشبع، واليد العليا خير من اليد السفلى. قال حكيم: فقلت: يا رسول الله، والذي بعثك بالحق لا أرزأ أحدا بعدك شيئا حتى أفارق الدنيا. فكان أبو بكر رضي الله عنه يدعو حكيما ليعطيه العطاء، فيأبى أن يقبل منه شيئا. ثم إن عمر رضي الله عنه دعاه ليعطيه فأبى أن يقبله، فقال: يا معشر المسلمين، أشهدكم على حكيم أني أعرض عليه حقه الذي قسم الله له في هذا الفيء، فيأبى أن يأخذه. فلم يرزق حكيم أحدا من الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم حتى توفي رضي الله عنه. رواه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي باختصار. يرزق براء ثم زاي ثم همزة، معناه لم يأخذ من أحد شيئا، وإشراف النفس بكسر الهمزة وبالشين المعجمة، وآخره فاء هو تطلعها وطمعها وشرهها، وسخاوة النفس ضد ذلك. وعن ثوبان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تكفل لي ألا يسأل الناس شيئا أتكفل له بالجنة، فقلت أنا، فكان لا يسأل أحدا شيئا. رواه أحمد والنسائي وابن ماجة وأبو داود بإسناد صحيح. وعند ابن ماجه قال: لا تسأل الناس شيئا. قال: فكان ثوبان يقع سوطه وهو راكب، فلا يقول لأحد ناولنيه حتى ينزل فيأخذه. وعن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ثلاث والذي نفسي بيده إن كنت لحالفا عليهن: لا ينقص مال من صدقة فتصدقوا، ولا يعفو عبد عن مظلمة إلا زاده الله بها عزا يوم القيامة، ولا يفتح عبد باب مسألة إلا فتح الله عليه باب فقر. رواه أحمد، وفي إسناده رجل لم يسم وأبو يعلى والبزار. وتقدم في الإخلاص من حديث أبي كبشة الأنماري مطولا، رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لقد سمعت فلانا وفلانا يحسنان الثناء يذكران أنك أعطيتهما دينارين. قال: فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والله لكن فلانا ما هو كذلك، لقد أعطيته ما بين 10 إلى 100، فما يقول ذلك؟ أما والله إن أحدكم ليخرج مسألته من عندي يتأبطها، يعني تكون تحت إبطه نارا. قال: قال عمر رضي الله عنه: يا رسول الله، لم تعطيها إياهم؟ قال: فما أصنع، يأبون إلا ذلك، ويأبى الله لي البخل. رواه أحمد وأبو يعلى، ورجال أحمد رجال الصحيح. وفي رواية جيدة لأبي يعلى: وإن أحدكم ليخرج بصدقته من عندي متأبطها، وإنما هي له نار. قلت: يا رسول الله، كيف تعطيه وقد علمت أنها له نار؟ قال: فما أصنع، يأبون إلا مسألتي، ويأبى الله عز وجل لي البخل. وعن أبي بشر قبيصة بن المخارق رضي الله عنه قال: تحملت حمالة، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أسأله فيها، فقال: أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها. ثم قال: يا قبيصة، إن المسألة لا تحل إلا لأحد 3: رجل تحمل حمالة فحلت له المسألة حتى يصيبها ثم يمسك، ورجل أصابته جائحة اجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش، ورجل أصابته فاقة حتى يقول 3 من ذوي الحجى من قومه: لقد أصابت فلانا فاقة، فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش، أو قال سدادا من عيش. فما سواهن من المسألة يا قبيصة سحت، يأكلها صاحبها سحتا. رواه مسلم وأبو داود والنسائي. الحمالة بفتح الحاء المهملة هو الدية يتحملها قوم عن قوم، وقيل هو ما يتحمله المصلح بين فئتين في ماله ليرتفع بينهم القتال ونحوه. والجائحة الآفة تصيب الإنسان في ماله. والقوام بفتح القاف وكسرها أفصح هو ما يقوم به حال الإنسان من مال وغيره. والسداد بكسر السين المهملة هو ما يسد حاجة المعوز ويكفيه. والفاقة الفقر والاحتياج. والحجى بكسر الحاء المهملة مقصورة هو العقل. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: استغنوا عن الناس ولو بشوص السواك. رواه البزار والطبراني بإسناد جيد والبيهقي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يأمن جاره بوائقه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت، إن الله يحب الغني الحليم المتأفف ويبغض البذيء الفاجر السائل الملح. رواه البزار. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، والعليا هي المنفقة، والسفلى هي السائلة. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. وقال أبو داود: اختلف على أيوب عن نافع في هذا الحديث، قال عبد الوارث: اليد العليا المتعففة، وقال أكثرهم: عن حماد بن زيد عن أيوب: المنفقة، وقال واحد: عن حماد: المتعففة. قال الخطابي: رواية من قال المتعففة أشبه وأصح في المعنى، وذلك أن ابن عمر ذكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر هذا الكلام وهو يذكر الصدقة والتعفف عنها، فعطف الكلام على سببه الذي خرج عليه وعلى ما يطابقه في معناه أولى. وقد يتوهم كثير من الناس أن معنى العليا أن يد المعطي مستعلية فوق يد الآخذ، يجعلونه من علو الشيء إلى فوق، وليس ذلك عندي بالوجه، وإنما هو علاء المجد والكرم يريد به التعفف عن المسألة والترفع عنها. انتهى كلامه وهو حسن. وعن مالك بن نضلة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأيدي ثلاثة، فيد الله العليا، ويد المعطي التي تليها، ويد السائل السفلى، فأعط الفضل ولا تعجز عن نفسك. رواه أبو داود وابن حبان في صحيحه واللفظ له. وعن حكيم بن حزام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اليد العليا خير من اليد السفلى، وابدأ بمن تعول، وخير الصدقة ما كان عن ظهر غنى، ومن يستعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله. رواه البخاري واللفظ له ومسلم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، حتى إذا نفد ما عنده قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن استعف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطى الله أحدا عطاء هو خير له وأوسع من الصبر. رواه مالك والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: جاء جبريل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد، عش ما شئت فإنك ميت، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعلم أن شرف المؤمن قيام الليل، وعزه استغناؤه عن الناس. رواه الطبراني في الأوسط بإسناد حسن. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس الغنى عن كثرة العرض، ولكن الغنى غنى النفس. رواه البخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي. العرض بفتح العين المهملة والراء هو كل ما يقتنى من المال وغيره. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. رواه مسلم وغيره. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، أترى كثرة المال هو الغنى؟ قلت نعم يا رسول الله. قال: أفترى قلة المال هو الفقر؟ قلت نعم يا رسول الله. قال: إنما الغنى غنى القلب، والفقر فقر القلب. رواه ابن حبان في صحيحه من حديث يأتي إن شاء الله تعالى. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان، ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، ولا يفطن له فيتصدق عليه، ولا يقوم فيسأل الناس. رواه البخاري ومسلم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما آتاه. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. وعن فضالة بن عبيد رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: طوبى لمن هدي للإسلام وكان عيشه كفافا وقنع. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. والحاكم وقال: صحيح على شرط مسلم. الكفاف من الرزق ما كف عن السؤال مع القناعة، لا يزيد على قدر الحاجة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا ابن آدم، إنك أن تبذل الفضل خير لك، وأن تمسكه شر لك، ولا تلام على كفاف، وابدأ بمن تعول، واليد العليا خير من اليد السفلى. رواه مسلم والترمذي وغيرهما. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم رجل فقال: يا رسول الله، أوصني وأوجز. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عليك بالإياس مما في أيدي الناس، وإياك وما يعتذر منه. رواه الحاكم والبيهقي في كتاب الزهد واللفظ له. وقال الحاكم: صحيح الإسناد كذا قال. وعن عبيد الله بن محصن الخطمي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أصبح منكم آمنا في سربه، معافا في جسده، عنده قوت يومه، فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. رواه الترمذي وقال: حديث حسن غريب. في سربه بكسر السين المهملة، أي في نفسه. وعن أنس رضي الله عنه أن رجلا من الأنصار أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله، فقال: إن المسألة لا تصلح إلا لثلاث: لذي فقر مدقع، أو لذي غرم مفضع، أو لذي دم موجع. رواه أبو داود والبيهقي بطوله، واللفظ لأبي داود. والفقر المدقع بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر القاف هو الشديد الملصق صاحبه بالدقعاء، وهي الأرض التي لا نبات بها. والغرم بضم الغين المعجمة وسكون الراء هو ما يلزم أداؤه تكلفا لا في مقابلة عوض. والمفضع بضم الميم وسكون الفاء وكسر الضاء المعجمة هو الشديد الشنيع. وذو الدم الموجع هو الذي يتحمل دية عن قريبه أو حميمه أو نسيبه القاتل، يدفعها إلى أولياء المقتول، ولو لم يفعل قتل قريبه أو حميمه الذي يتوجع لقتله. وعن الزبير بن العوام رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يأخذ أحدكم أحبله فيأتي بحزمة من حطب على ظهره فيبيعها فيكف بها وجهه، خير له من أن يسأل الناس أعطوه أم منعوه. رواه البخاري وابن ماجه وغيرهما. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لأن يحتطب أحدكم حزمة على ظهره خير له من أن يسأل أحدا فيعطيه أو يمنعه. رواه مالك والبخاري ومسلم والترمذي والنسائي، وعن المقدام بن معدي كرب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم: ما أكل أحد طعاما خيرا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي الله داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. رواه البخاري.